تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبسعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة والأخوات في الله، أرحب بكم جميعا في رحاب حلقة متجددة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية، والتي أحب أن أخصصها للحديث عن الشورى من حيث ممارستها في زماننا وفي وقتنا الحاضر. هذا الموضوع في الحقيقة تتجاذبه مباحث ويمكن أن يأخذ منا حلقات، لكن أحاول ما استطعت أن ألم شعث تلكم المباحث وأن أقدم أكبر عدد ممكن من العناوين في هذا الموضوع من أجل إبراز أو الوصول إلى توضيح حقيقة مهمة، وهي استغناء المسلمين بسياستهم الشرعية وبنظام حكمهم الذي وضعت أصوله ومبادئه وأحكامه مصادر التشريع في هذا الدين، وأنهم إن احتاجوا بعد ذلك لشيء فإنما هي الحاجة لاستفادة من بعض التجارب فيما لا يصطدم مع نص ولا مع حكم شرعي، وإنما هي التجارب العامة المتبادلة بين بني الإنسانية. أقول هذا الكلام وأنا أستحضر وأذكركم بكلام أضحى يردد كثيرا على لسان كثير من الناس على اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية والفكرية، وعلى اختلاف خلفياتهم، بل هذا الكلام مما يردده بعض المنتسبين إلى السياسة الشرعية والمتحدثين عنها، وأيضا بعض من يمارس السياسة ويردد هذا الكلام بما يظهر أنه مقتنع به. وهذا الكلام هو أن النظام الوحيد في الحكم وفي التدبير السياسي الكفيل بتحقيق الإصلاح ورفع الاستبداد ودفع الفساد السياسي بكل صوره من استبداد واستئثار وغير ذلك، النظام الوحيد الكافل بذلك هو النظام الديمقراطي. وهذا المعنى الذي يقدم على أنه حقيقة هو الغالب على الطروحات السياسية والإعلامية والثقافية المتعلقة بشأن الحكم والسياسة. مثل هذه القناعة تدفعنا إلى وضع تساؤلات: هل هذا يعني أن الإسلام ليس فيه نظام للحكم، وأنه لم يعتني بهذا الباب أصلا ولا يهتم به وليس من دين الإسلام أصلا، وبالتالي فهو متروك لاختيار أو لآراء أو لاجتهادات الناس بشكل مطلق. هل هذا الطرح يدل على أن الإسلام فعلا فيه نظام للحكم، ولكن مبادئه وأحكامه لا ترتقي إلى مبادئ وأحكام النظام الديمقراطي؟ هل النظام الديمقراطي كما سمعنا من البعض هو النظام الإسلامي ممثلا في الشورى؟ هذه كلها أسئلة وغيرها أجدني مضطرا لطرحها، وكل من يتحدث في الموضوع لا بد أن يطرح هذه الأسئلة. وقد تقدم معنا بما يكفي ويشفي إن شاء الله بطلان الطرح الأول والثاني، وأن الحمد لله الشريعة الإسلامية جاءت بنظام للحكم، ملامحه واضحة وبينة من خلال مبادئه ومن خلال أحكامه ومن خلال يعني أصوله. الشريعة الإسلامية لم تكن قاصرة على زمان دون آخر أو مكان دون غيره، وبالتالي فما جاءت به من نظام الحكم فهو لكل زمان ولكل مكان. بقي أن نناقش مسألة أن الديمقراطية هي الشورى، وبالتالي لا إشكالية سواء سميناها شورى أو ديمقراطية، لا مشاحة في الاصطلاح. فأقول تعليقا على هذا المعنى، قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح مقيدة بما لم يؤدي إلى ضياع معنى حق أو استقرار معنى باطل، هذا قيدها وليست على إطلاقها. ونحن إذا قلنا بأن الشورى هي الديمقراطية فإننا نقع في خطأ كبير، بل نغالط، لأن الديمقراطية هي في الأصل ومن حيث المبدأ هي نظام، وهي فكرة، وهي مذهب. أيضا هذا المذهب يعرف اختلافات في بعض ملامحه وفي بعض أفكاره، لكنه يتفق وتتفق فروعه على مبادئ هي في الحقيقة مناقضة للمعلوم من الدين بالضرورة، كما يشتمل على أحكام مخالفة لأحكام مستقرة في ديننا، كما أن النظام الديمقراطي في تطبيقه وليس فقط في جانبه النظري من حيث مبادئه وأحكامه، أيضا في تطبيقه ما يخالف المعلومة من الدين بالضرورة، وما يخالف بعض الأحكام الشرعية التي لا يمكن أبدا أن ننسبها إلى الإسلام. هذه المخالفات وهذه المناقضات وهذه الانزلاقات لا يمكن أبدا أن ننسبها إلى الإسلام، ولا أن ننسبها إلى نظامه في الحكم، ولا أن ننسبها إلى الشورى. بعد الفاصل إن شاء الله أحاول ذكر نماذج لما ذكرت، ولا أريد أن أتوسع لأن القصد هو أن أصل مع حضراتكم إلى حقيقة ينبغي أن تكون مستقرة في قلب كل مؤمن، وهي الاستغناء بنظام الحكم الإسلامي، وأننا لسنا في حاجة لغيره أبدا، وأننا إن اقتبسنا أو استفدنا فإن الشأن في مجال الاقتباس، اقتباس العلوم والمعارف والتجارب، الأصل فيه لأنه مفتوح، ما لم يكن في المقتبس ما يخالف دين الله. انتظروني بعد الفاصل لأحاول أن أوضح معالم بعض ما ذكرت. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأعزاء، قلت قبل الفاصل بأن الزعم بأن النظام الديمقراطي هو الشورى في الإسلام، هذا عليه ملاحظات كبيرة وكبيرة جدا. وأول تلك الملاحظات والتي تؤكد خطأ مثل هذا الزعم أن النظام الديمقراطي في فلسفته وفي التأصيل لتصوره لمسألة الحكم قائم على تفويض أمر الحكم والسياسة والتدبير للناس وللشعوب بشكل مطلق، وأن عندهم السلطات التشريعية كاملة، وأنهم غير مقيدين بأي قيد خارج عن إرادتهم. إذا كان ثمة قيد فإنما يكون من ذاتهم وبإرادتهم، أما قيد خارج عن إرادتهم فلا وجود له في النظام الديمقراطي. وهذه في الحقيقة هي العلمانية، ولذلك كثير من الذين يروجون ويسوقون للعلمانية إنما يتذرعون بالديمقراطية. وبعض المفكرين المشهورين البارزين صرح بهذا وقال لمن هم على مذهبه العلماني اجتنبوا كلمة العلمانية واستعملوا كلمة الديمقراطية. فحتى على مذهب من يرى اقتباس الديمقراطية كنظام دون أخذ ما فيه من هذه المخالفات، حتى هذا يمكن أن يروج للعلمانية من حيث لا يشعر، من حيث لا يدري. وإذا أراد أن يقتبس من هذا الاقتباس، وهذا الاقتباس غير مشروع كما سنبين إن شاء الله، أي لا يشرع أن نقتبس نظاما كاملا ونجعله أصلا ثم نقول لا نأخذ منه ما يخالف الشرع، هذا خطأ كما سيأتي بينه إن شاء الله. فمن يقوم بذلك فعله هذا يؤدي إلى التباس الأمور، لا سيما أننا لا نسمع تفصيلات تدفع وترفع هذه المحاذير، بينما نشاهد عند من يروج للعلمانية ويسوق لها باسم الديمقراطية أنه حاضر بقوة وينزل تصوره في إبعاد الدين عن الحياة، في إبعاد الدين عن اللباس، في إبعاد الدين عن ما يحل وما يحرم من الطعام والشراب، في إبعاد الدين عن سلوك الإنسان وتصرفاته. هؤلاء يروجون لهذا كله باسم الديمقراطية وباسم مبادئها من مراعاة حقوق الإنسان والحرية ونحو ذلك، التي قلنا بأنها هي أيضا تشتمل على كثير من المخالفات الشرعية. فمن الصعب جدا أن نجد مسلكا لمثل هذا الكلام في ضوء العلم وفي ضوء الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانطلاق من الحقيقة التي نريد جميعا أن نصل إليها بالحجة والبرهان، أن الإسلام جاء بنظام حكم كامل متكامل يشفي ويكفي، يروي العليل ويشفي، أو يروي الغليل ويشفي العليل. فانتزاع حق التشريع والأمر والنهي من الله تبارك وتعالى، والزعم أنه إنما هو حق للشعوب وللناس، هذا من أعظم المخالفات ومن أعظم المناقضات للمعلوم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة. أيضا على أو إذا تحدثنا على مبادئ هذا النظام أو على أبرز أصوله التي يتأسس عليها، نجد أيضا فيها مخالفات كثيرة. فنجد مثلا الخلط بين العدل والمساواة المطلقة، ونحن نعلم من ديننا ونعلم أيضا من العقل والمنطق أن ليس كل مساواة عدلا، وليس المطلوب هو المساواة بين الناس وبين الأشياء على وجه الإطلاق، وإنما المطلوب هو العدل وأن يأخذ كل واحد حقه ومستحقه. أيضا على مستوى الحرية، الحرية أمر مطلوب ومشترك بين نظام الحكم الإسلامي ونظام الحكم الديمقراطي، لكن نظام الحكم الديمقراطي يجعلها خاضعة لإرادة الناس فقط ولا دخل لإرادة الله تبارك وتعالى ولشرعه، وهذا أيضا من أعظم الانحرافات والانزلاقات. وكذا على مستوى حقوق الإنسان التي هي لب قضية الديمقراطية، والتي يقدمها من يتبنى نظام الديمقراطي جملة وتفصيلا، من يتبناه بهذا الشكل يزعم أن حقوق الإنسان مصونة ومحفوظة في ظل هذا النظام، وهذا ليس من باب مراعاة حقوق الإنسان، لأنه فيه تضييع لحق الله وإهدار لحق الله وتغييب لحق الله، وهذا من أعظم الأخطاء التي وقعت فيها فئام من البشر ومجتمعات ودول، أنهم لما جاءوا يؤصلون لموضوع الحقوق لم يكن في طرحهم وتأصيلهم شيء أبدا اسمه حق الله، وهذا نوع من الجحود ونوع من الكبر والتعالي على الخالق جل وعلا، كما قال سبحانه: كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى. الإنسان يطغى ويتجاوز الحد حين يرى نفسه استغنى بالمال وبالسلطة وبالحكم ونحو ذلك من أنواع الأمور التي تؤدي إلى الكبر وتؤدي إلى الاستعلاء وتؤدي إلى محاولة التخلص والتملص من كل حكم لله تبارك وتعالى على عباده. فمثل هذه الانزلاقات ومثل هذه الانحرافات تجعل العاقل فضلا عن المسلم يوقن بأن طرح الديمقراطية كنظام موازي أو كنظام هو مجرد تجلي معاصر لما تقرر في الإسلام من الشورى، هذا ما ذكرنا يدل على الخطأ الكبير، بل على الزلة العظمى لمن وقع في ذلك. وحتى الذين يقولون بأننا لا نأخذ من هذا النظام إلا ما لا ينافي الدين وينافي الشريعة، فعليهم أن يبرزوا هذا في تطبيقاتهم، في ممارساتهم، في تصريحاتهم، في ندواتهم، في محاضراتهم، حتى لا يحصل لبس وحتى لا يحصل خلط، وحتى تصحح الأخطاء التي يقع فيها أيضا هؤلاء حين يزعمون أنهم أخذوا ما لا يتنافى مع دين الله. في الحقيقة الوقت لا يسمح لي أن أستفيض بما يجيش في نفسي وبما زورته فيها وبما أجد أنني في حاجة ماسة لتوضيحه، لكن سأحاول الوقوف عند هذا الحد، وإن اقتضى الأمر مزيد من التوضيح لهذا الخطأ والكشف لهذه الشبهة فأحاول ذلك في الحلقة القادمة التي يسعدني أن أستضيفكم فيها مرة أخرى في رحاب برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. إلى أن ألقاكم أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لم في صام أو اختلاف فهما عطاء حياتكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبه سعادة عادت دربكم.